باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم. عن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اقتناث اللسقية يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة. متفق عليه. وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنه وعنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالشرب من في القربة في السقاء قربة أو نحوها، أن الرسول نهى عن ذلك لأن قد يخرج من داخلها شيء يؤذيه ويضره لشربه من فيها، ولكن يشرب في إناء أو في يديه، يصب منها في يديه ويشرب أو في إناء، هذا هو الأفضل، هذا هو السنة. وحديث الخزيز بن ثابت يدل على الجواز، لأنه إذا لم يجد إناء فلا بأس أن يشرب من فيها كما ذكرت رضي الله عنها. وأن النهي للكراهة لا للتحريم، السنة لا يشرب من في السقاء، لكن إذا لم يتيسر الشرب من في السقاء بسبب النهي عنه فإنه يشرب في إناء أو في يديه، فإن لم يتيسر ذلك فإن من في السقاء ولا حرج في ذلك إذا لم يتيسر له سواه. وروها قطعت في السقاء يعني للتبرك بها لفمه وشربها عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع. بالنسبة للحرام بعض الثلاجات لابد أن الواحد يفتح ورق الزرار لأنه يضغط يده اليسرى ثم يشرب الزرار باليد اليسرى، فهل هذا من منهى عنه ولا هذا إذا كان يصب في يديه ولا في إناء؟ لا، يدوس على الزرار باليد اليسرى، أما بيشرب بفمه على طول. يشرب من؟ يشرب من بفمه من الماسورة. ماسورة نعم. ماسورة لا، متى تركها ولا إلا عند الحاجة، يعني قد يخرج شيء يروح بفمه عود ولا غيره ولا غذاء هو يشبه في الثقة. ورق اليد استخدام اليد اليسرى في يشبه في الثقة، هذا يشبه في الثقة أو يشبه الفم، هو الخطر من جهة خروج عود أو دابة صغيرة أو شيء يؤذيه. الحكمة في هذا يعني من باب الخطر، ما بيدخل على عفى الله عنك. النبي صلى الله عليه وسلم هل كان محرم للنساء المؤمنين؟ لا مو محرم، لن تجد بعض أنه كان يتكي على حجر المسلمين أو كان يدخل عليها أو لعله كان في حالاته في الرضاعة والحالات كما قال العلماء، لعله كان هناك رضاعة لم يرد ذلك إلا على أنه محرم للنساء المؤمنين. المسلمين أم هاني كذلك هذه بنت عمها ما فيهن حلالها، إنما جاءت تسأل. أمهات المؤمنين هل كن أمهات المؤمنين يكشفن وجوههن عند المؤمنين؟ نعم كذلك، أمهات المؤمنين من جهة الحكم الشرعي من جهة الاحترام لا من جهة المحرمية. عليكم حديث صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك في سنة نظر ذكرها ابن القيم رحمه الله في رسالته وحن نظر في رسالة نظر من ذهب إلى سفر لكن حج غير مؤكد يعني احتمال يرجع، حج المطار حج غير مؤكد يعني احتمال 50% يرجع، وصلوا مع الناس عندهم حج مؤكد وصروا واجمعوا وصلوا معهم وبعدا صار رجع ما لقى لك. هذا يصلي أربعة يعني الشهر متردد فيه، هل يحصل أو ما يحصل؟ هذا هو نعم صلي أربعة. بالنسبة أحسن الله إليكم لكتب أصول الفقه، هل هناك كتب توصون بها من أراد أن يتعلم أصول الفقه؟ فيه الفتوحي وفيه الورقات وفيه الموصى من موني روضة الناظر ومراجعة مفيدة. صلى الله عليه وسلم رجل أراد أن يشتري حاجة من محل وما معنى 100 ريال واشترى بحاجة بمبلغ 50 ريال وبقي له 50 ولم يكن موجود هذا باقي مع صاحب المحل، وقال اتني بوقت الآخر ينظر يمهله ولا يخلي عندها مومية أمانة حتى يحضر لها 50 ولا يعطيه إياه يرد عليه 50 الأمر واسع، ثم يعطيه إياه يرد عليه 50، ولا يمهله وينظر حتى يأتي له بال50، ولا يخليها عندها أمانة حتى يأتي له بال50. كر هذا ورد السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل بأكثر من 3 أصابع. ما أتذكر شيء، لكن الأمر فيها واسع. لو أكل بخمس ما فيها الأمر واسع، الأفضل 3 أصابع إذا تيسر. خطر الله والله وأنا ليه اللي يخرج شيء يضره. لو في قرورة شفافة مثلا تبين يعني ما فيها المقصود مو مستحيل بكره، ولهذا شرب من قلبه عند الحاجة. إذا تيسر أن لا يشرب إلا في إناء أو أحوى. إنه هو أروى وأبرأ وأمرى يا شيخ، تلخص في 3. نعم هذا حديث صحيح. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم.